بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب جزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتي، وإليك هذه المادة. إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد، وأصحابه كانوا يفتون ويقضون بالنصوص التي يفهمونها بملكتهم العربية السليمة من غير حاجة إلى قواعد لغوية يهتدون بها على فهم النصوص، ويستنبطون فيما لا نص فيه بملكتهم التشريعية التي ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوفهم على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريع. ولكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وتشافهوا وتكاتبوا ودخل في العربية كثير من المفردات والأساليب بغير العربية، ولم تبق الملكة اللسانية على سلامتها، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص، دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية يقتدر بها على فهم النصوص كما يفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغته، كما دعت إلى وضع قواعد نحوية يقتدر بها على صحة النطق. نعم، يعني علم أصول الفقه ابتدأ التصنيف فيه في القرن الثاني، لأن أهل القرن الأول لم يكونوا بحاجة إلى قواعد علم الأصول ولا إلى مبادئ لغوية وقواعد نحوية يفهمون بها خطاب الشرع. فأول من صنف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي، كما قال صاحب المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطيب. وغيرهم كان له سليقة، وهنا الشاهد، وغيرهم من الصحابة والتابعين كان له سليقة، يعني علم أصول الفقه كان مركوزا في طبائعهم، وكانوا يفهمون النصوص على مقتضى مداركهم. فعائشة رضي الله عنها لو تذكرون في حديث مسروق عنها قالت: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظمها الله الكريم. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظمها الله الكريم. وقالت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ففي قولها قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهمت عائشة من هذه الآية عموم التبليغ، ولم تقل ما في قوله يا أيها الرسول بلغ ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، ما قالت. لأنها ركز في طبائع هؤلاء أن النص يفيد العموم من غير حاجة إلى أن يقولوا ما تدل على العموم أو كذا، ليس بحاجة، فهموا مما أن هذا العموم وهكذا. فكان علم الأصول مركوزا في طبائعهم، ليس بحاجة إلى أن يصنف لهم في ذلك تصانيف، والعربية كانت لغتهم فيفهمونها سليقة، والأصول يفهمونها سليقة، والحديث يعرفون صحته لأنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون منه مباشرة، فليس بحاجة إلى أن يعرفوا قواعد أخذ الأحاديث ومعرفة صحيحها، ولا رشفة من البحر أو غرفة من الدين ليس بينهم وبين الرسول واسطة حتى يعرفوا قواعد الجرح والتعديل، وأن هذا يرد خبره وهذا يقبل خبره، بل كلهم غدور يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وإما بواسطة لا يقدح فيها. نعم. لكن لما تغير الأمر ودخل في الإسلام من العاجم من دخل وترجمت اللغات واختلط العرب بغيرهم أصبح الآن فشل اللحن واختلاط العرب بغيرهم أوجب أن يفسد شيء من إيش من لسانه بسبب العجمة وفشل اللحن، فجاء أبو الأسود الدؤلي فوضع قواعد النحو بأمر علي رضي الله عنه لأنه شعر بأن اللحن دخل عليه حتى في بيته. قالت ابنته: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء بالرفع. فقال: نجومها، لأنها حسب أنها استفهمت أي شيء في السماء أجمل، فقال لها نجوم. فقالت: يا أبتاه، ما أريد أن أستفهم عن أي شيء أجمل في السماء حتى تقول لي نجوم، إنما أريد أن أتعجب من حسنها. فقال لها: قولي ما أجمل السماء وافتحي فاك. فأخبر علي بن أبي طالب فقال له: اكتب في النحو وانح النحو وقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم وجدت مبادئ النحوية ودونت العلوم، فدون أصول الفقه بعد ذلك بزمن طويل، ودون علم النحو في ذلك الوقت وحكى. نعم. أتابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي، واجترى بعض ذوي الأهواء على الاحتجاج بما لا يحتج به وإنكار بعض ما يحتج به، دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها. ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلالية وتلك الضوابط اللغوية تكون علم أصول الفقه، ولكنه بدأ صغيرا كما يوجد كل مولود أول نشأته، ثم تدرج في النمو حتى بلغت أسفاره الـ200، بدأ منثورا مفرقا في خلال أحكام الفقه، لأن كل مجتهد من الأئمة الأربعة وغيرهم كان يشير إلى دليل حكمه ووجه استدلاله به، وكل مخالف كان يحتج على مخالفه بوجوه من الحجج، وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية. وأول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة في سفر على حدة الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كما ذكر ابن النديم في الفهرشد، ولكن لم يصل إلينا ما كتبه. وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة مؤيدا كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 240 للهجرة، 400 للهجرة، فقد كتب فيه رسالته الأصولية التي رواها عنه صاحبه الربيع المرادي، وهي أول مدون في هذا العلم وصل إلينا فيما نعلم